أن الله أنزل فيهم آية تتلى إلى يوم القيامة، وهي هي قرآن ما تحفظها؟ ليه وش اليوم؟ اليوم اثنين. اليوم اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين ولا يوم الاثنين؟ يوم الاثنين. وامس؟ وامس حد. حد. وغدا؟ وغدا ايش؟ الثلاثة. الثلاثة. وما الذي صليناه؟ آخر صلاة صليناها ما؟ الفجر. وهل ذهب عنك النوم؟ هل الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه ليتوب إن الله هو التواب الرحيم. هذه الآية نزلت يتلوها المسلمون إلى يوم القيامة، يتلونها في الصلاة، حتى في الصلاة يتلون على هؤلاء الثلاثة، هذا فضل عظيم. لكن هؤلاء الثلاثة صبروا واحتسبوا الأجر من الله، وكانت العاقبة عاقبة حميدة. أعود مرة ثانية لأقول، هل يجوز أن نهجر أصحاب المعاصي؟ من يجيب؟ نعم. لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. البحث الخامس بالسلام، هذا الخامس ولا الرابع؟ البحث الخامس، هل يجوز ان نسلم على الكافر والجواب لا، لا نسلم على الكافر ولا كرام. الكافر عدو لله وعدو لنا، عدو لله وعدو لنا. واستمع إلى قول أصدق القائلين ربنا عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن أعدائنا اليهود والنصارى، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلا نسلم على أي كافر كان حتى وإن كان من أهل الكتاب، لأنه كافر عدو لنا ولله عز وجل. وثبت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوا، لا ترد عليهم ولا لا، النهي عن البداء، أما الرد رد عليهم، لكن لا تبدأوا بالسلام. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. معنى الجملة الأخيرة إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، هل معنى أنك إذا لقيت الكافر اليهودي والنصراني أنك تزاحمه حتى ترصه على الجدار؟ نعم، لا، ليس هذا المعنى، لأن المدينة كان فيها يهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا يعاملونهم بذلك. لكن لو فرض أنه قابلك طائف من اليهود والنصارى فلا تفتح المجال له، يجعل الضيق عليه. فإذا تلاقى مثلا ثلاثة من اليهود والنصارى وثلاثة من المسلمين والطريق ضيق ما يكون إلا لثلاثة فقط، هل المسلم ينحاز إلى الجدار من أجل أن يتجاوز هؤلاء اليهود والنصارى، أو بالعكس؟ بالعكس، نحن لا يمكن أن نفتح الطريق لأي يهودي أو نصراني، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وإذا أردت أن تتحقق أن اليهود والنصارى أعداء لنا كما هم أعداء لله ورسوله، فانظر الآن طوائف التنصير والتضليل التي تقول عن نفسها إنها طائفة التبشير، طائفة التبشير، وهم كاذبون، ليسوا مبشرين إلا إذا كانوا مبشرين بعذاب، فبشرهم بعذاب أليم، لكن وصفهم الحقيقي أنهم إيش؟ منصرون مضللون. انظر ماذا يصنع هؤلاء في البلاد الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، يفتحون بأبدانهم ويبذلون أموالهم العظيمة من أجل أن ينصر المسلمين، حتى بلغنا أنهم يصنعون حلوى، حلوى في البلاد الفقيرة، ويجعلونها نوعين، نوعا طيبا لذيذا ونوعا رديئا كريها، ويكتبون على النوع الطيب عيسى وعلى النوع الرديء محمد، ثم يأتون للصبي ويقول يلا فبعيسى لهذه حلاوته ولا محمد لهذه حلاوته، وش يقول؟ صبي صبي يقول أريد عيسى، فينطبع في قلبه محبة عيسى حتى يشب على ذلك. حدثني بذلك أناس وأنا لم أباشر هذا بنفسي، لكن قيل لي هذا وهو ليس ببعيد على النصارى الذين يسعون في الأرض فسادا ويحاولون بكل قواهم أن يضللوا المسلمين. ولهذا يجب على المسلم أن يكون عزيزا بدينه، يقول عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافق لا يعلم أن العزة للمؤمن ولو بعد حين. المنافق منافق يأخذ بظواهر الأحوال، فإذا رأى تقدم النصارى في الصناعة والتكنولوجيا وغيرها من أمور الدنيا أعزهم وخافهم وهابهم، ولم يعلم أن العزة للمؤمنين ولو بعد حين. المهم أننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، حتى لو مررت به وهو جالس لا تسلم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، يجعل لنفسك عزة وأنفة واستعلاء. لكن لو سلم عليك، سلم عليك يهودي، سلم عليك نصراني، سلم عليك بودي، فماذا؟ هل أرد عليه؟ نعم أرد عليه، أرد عليه بأي صيغة؟ إذا كان قد قال السلام عليك، السلام عليك بالله، أقول عليك السلام، عليك السلام. أما إذا قال السلام عليك، أقول وعليك. ما هو السام؟ السام الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحبة السوداء معروف شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت. طيب إذا مر بك يهودي أو نصراني وقال السام عليك، تقول وعليك بس. وإذا كنت لا أدري هل قال السام أو السلام، قل وعليك. وإذا كنت أدري أنه قال السلام، أقول عليك السلام، ما بمعنى. كثير من النصارى الآن أو البوذيين أو غيرهم اللي عندنا العمال صاروا ينطقون باللغة العربية الفصحى بالسلام، يلاقيك أسلوب يقول السلام عليك، تقول عليك السلام، عليك السلام، لأن الله يقول في القرآن: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. مر يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك، السلام عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك السلام واللعنة. زادت: عليك الموت واللعنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأمرها بالرفق، وقال: إنه يقبل، إننا نقبل فيهم ولا يقبلون فينا، يعني يستجيب الله دعاءنا فيهم ولا يستجيب دعاءهم فينا. فإذا قال، إذا قالوا السلام عليك ما يجينا السلام، فإذا قلنا نحن وعليك يأتيهم ولا ما يأتيهم؟ يأتيهم. طيب، هذه مسائل تتعلق بالسلام، وينبغي للإنسان أن يحرص على إفشاء السلام بينه وبين إخوانه المسلمين حتى يحصل له الأجر وتحصل الإلفة وتزول الوحشة. الغريب أن الإنسان أحيانا إذا سلم على الشخص استغرب من المسلم عليه حتى يقف مشدوحا ما يشكو. وهذا يدل على جهل العظيم، جهل المسلمين بهذا الشعار العظيم، شعار الإسلام، السلام عليكم. تحت السادس أظن، نعم. طيب، البحث السادس: إذا سلم شخص على جماعة ورد أحدهم هل يكفي عن الجميع أو لا بد من رد الجميع؟ نقول: يكفي عن الجميع ما دام الرجل نوى السلام على هذا المجتمع، فإذا رد أحدهم كفى، لأن رد السلام فرض كفاية. لكن أحيانا يدخل الإنسان على جماعة ويسلم ويقصص، يعني تدل القرينة على أنه يقصص شخصا معينا، ففي هذه الحال يجب على هذا الشخص المقصود أن يرد السلام ويرده أيضا. مثل لو دخلت على مكان فيه إنسان مثلا له جاه وشرف ومعه جماعة وسلم، من الذي يقصد بالسلام في هذا الحال؟ الشخص العادي ولا الشخص الذي له الشرف والجاه؟ الغالب أنك تريد الثاني، وحينئذ يجب عليه أن يرد السلام ولو رد غيره، بخلاف ما إذا كان الجماعة متساوين فإنه يكفي رد أحدهم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية البحث السلام، ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم من النار وأن يجعلنا هداة المهتدين. ونرجع الآن إلى الأسئلة. الشرط لمقدم الأسئلة معروف، عارف الشرط؟ لا تبحث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. سائل يقول: قال رجل له بنت واحدة وليس له. طيب، بيه السلام. نحن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل بريرة، نقول: السلام عليك، السلام عليك أيها النبي. نعم، كيف نسلم عليه ونخاطب السلام عليك وهو لا يسمع؟ لأن فيه ملائكة يبلغونه السلام من أمته، فلو كنت في أقصى الشرق أو الغرب فإن سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه. وأنبه هنا على حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما توفي كنا نقول السلام على النبي، السلام على النبي، يعني ما نقول عليك أيها النبي. وهذا الحديث من تفقه عبد الله بن مسعود، وليس من عمل الصحابة جميعا، بل الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يعلمهم التشهد فقال السلام عليك أيها النبي. ومعلوم أن عمر بن الخطاب أبقى من ابن مسعود وأعلنه على الناس جميعا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل أثري على أن صيغة السلام باقية على ما هي عليه. ودليل نظري أن الصحابة الذين يقولون السلام عليك لا يعتقدون أنهم يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام كمخاطبتهم إياه بالسلام العادي، ولهذا يسلمون عليه وهو لا يسمعه، يسلمون عليه في مساجدهم يقول السلام عليك، يسلمون عليه في بلاد أخرى ويقولون السلام عليك، في مكة يسلمون عليه، في الطائف، في البلاد الإسلامية التي فتح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كل الناس يقول السلام عليك. فالخطاب هنا ليس خطاب حاضر حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فوق، ولكنه خطاب من يشعر المسلم بأن هذا المسلم عليه كأنه أمامه، يخاطبه بقوة استحضاره له. أحببت أن أنبه على هذا لأن بعض الناس أخذ بحديث عبد الله بن مسعود، ولكن ما دام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلن الناس على المنبر أن يقول السلام عليك أيها النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود أن يقول السلام عليك أيها النبي، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام فإذا مت فقل السلام على النبي. حديث ابن عباس أيضا السلام عليك أيها النبي، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم حالا من حال. نعم. سائل يقول رجل له بنت واحدة وليس له غيرها وليس لها مولد رزق، فأراد أن يهب لها في حياته نصف عقار له، فهل يجوز له ذلك؟ أفتون مأجورين. إذا لم يكن له سواها من الذكور أو الإناث فلا حرج عليه أن يهب لها شيئا من ماله، سواء كان النصف أو الأكثر أو الأقل. أما إذا كان له أولاد آخرون من ذكور أو إناث فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا في النفقة الواجبة، فكل نعطيه ما يجب له من النفقة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يخطئ فيها بعض الناس، يجد له أولاد ذكور يبلغ الكبير منهم سن الزواج فيزوجه، ثم يوصي لأولاده الصغار بمثل ما أعطى الولد الكبير لزواجه، وهذا حرام لا يجوز، لأنه إذا أوصى للصغار فقد أوصى لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فعليه أن يمسك ولا يعطي هؤلاء الصغار شيئا ولا يوصيهم بشيء، ثم إن بلغوا سن الزواج في حياته زوجهم، وإن توفي قبل أن يبلغوا سن الزواج فليس عليه شيء. نعم. سائل يقول مسافر مأموم لحق الثالثة والرابعة مع الإمام، هل يكمل أربعا أم ماذا يفعل؟ إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فإنه يجب عليه إذا سلم الإمام أن يأتي بما بقي من صلاته، لأن المسافر إذا أتم بالمقيم وجب عليه أن يتم الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. سائل يقول من ترك الصلاة على النبي في التشهد ناسيا فماذا يفعل؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ناسيا فقد ترك ركنا، فعليه أن يعود في صلاته ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد السهو بعد السلام. ومنهم من قال إذا تركه ناسيا، إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا فإن عليه سجود السهو قبل السلام، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست بركن. ومن العلماء من يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، سنة لا يجب بها سجود، لا يجب السجود السهو لتركها. فالأقوال إذن ثلاثة، لكن إذا كانت المسألة قد مرت فإننا لا نأمره بالإعادة، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي فلا نأمره بأن يعيد الصلاة. نعم. سائل يقول أفتونا يا شيخ في فضل الذكر أو وظائف الذكر في اليوم والليلة، ومنها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الواقع أن جوابه الإحالة على الكتب المؤلفة في هذا الباب، مثل الوابل الصيب لابن القيم والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الأذكار للنووي وغيرها من الكتب التي ألفت في الأذكار، يرجع إليها ويأخذ منها ما تيسر له. سائل يقول اسألوا الله لي الهداية في الفقه، الهداية والتفقه في الدين. سائلة تقول هل يجوز سلام المرأة على الرجل الغريب، يعني أن تبدأ المرأة في السلام؟ لا يجوز للمرأة أن تسلم على الرجل ولا الرجل أن يسلم على المرأة، لأن ذلك فتنة. لكن لو فرض أن المرأة دخلت بيتا من بيوتها قريبها وسلمت على من في البيت فلا بأس، أو رجل دخل على بيت من بيوت أقاربه وسلم على من في البيت من الرجال والنساء فلا بأس، أما أن تسلم امرأة أجنبية على رجل أجنبي أو بالعكس فهذا لا يجوز، لأن هذا فتنة عظيمة. سائل يقول ما حكم عدم اتخاذ السترة في المسجد الحرام، وخصوصا أنه يشوف ذلك كثيرا في المسجد الحرام، وهل تقطع الصلاة بمرور المرأة وما شابه ذلك؟ اتخاذ السترة السنة في مكة وغيرها والمسجد الحرام وغيره سواء، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتجاوز المصلي فيمر بين يديه لا في مكة ولا في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يقف 40 إيش؟ 40 يوم. لا، 40 خريفة، الخريف يعني سنة، يعني لو يقف 40 سنة ولا يمر بيديه كان خيرا. ونحن نقول يكفينا منك أن تبقى 40 دقيقة حتى يتم الإسلام صلاته ثم تمر، لا في مكة ولا في غيرها. سائل يقول ما حكم وضع المصحف على الأرض ليس على وجه التنفس؟ إذا كانت الأرض نظيفة فلا بأس أن يضع المصحف عليه، لا سيما عند الحاجة، كما لو كان الإنسان يصلي ويقرأ في المصحف فإذا سجد وضعه على الأرض فهذا لا بأس به، أما إذا كانت الأرض ليست نظيفة فإنه لا يجوز أن يضعه عليها، لأن ذلك امتهان للمصحف. ما حكم مد الرجلين تجاه القبلة؟ لا بأس به، يعني لا بأس الإنسان أن يمد رجليه تجاه القبلة، لأن الذي يفعل ذلك لا يريد التنقص للقبلة، لا يريد التنقص، وإنما صادف أن هذا الشيء هو ليس له. نعم. تقول السائلة: نلاحظ أن كثيرا من النساء يضعن النقاب، وهذا كما قال العلماء أمر مشروع في غير الحج والعمرة، ولكن نريد أن توضح لنا الضابط في ذلك النقاب، لأن بعض النساء يضعن الكحل ويفتنون الناس افتنا مأجورين. الذي نرى أن مجتمعنا لا يستعمل النقاب، يعني أن المرأة لا تستعمل النقاب في مجتمعنا، لأن النساء ولله الحمد قد مشينا على سد الوجه واعتدنا عليه ولا يشق عليهن ذلك، وفتح الباب للمرأة لاتخاذ النقاب وإن كان النقاب في الأصل جائزا يحصل به ضرر، لأن كثيرا من النساء كما تقول السائلة لا يقتصر على النقاب الشرعي، بل تجدها تفتح لعينيها وتفتحل، وربما تفتح خرقا أكبر من العين، ربما يظهر بعض الجبهة وبعض الخد ويكون في هذا فتنة. فالذي أرى أن تبقى النساء على ما هي عليه من تغطية الوجه كاملا وليس في هذا والحمد لله مشقة، لأن النساء قد اعتدن على ذلك. نعم. يقول السائل: ما هو رأيك في إمام صلى بجماعة ونسي أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية في إحدى الركعات، فهل يزيد خامسة؟ وماذا يفعل إذا سبح المأمومون؟ وماذا يفعل المأمومون إذا زاد هذه الخامسة؟ أفتونا مأجورين. السؤال معلوم يا جماعة. إمام نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بركعة بدل ركعة الفاتحة من الفاتحة، فإذا قام إلى الخامسة مثلا وسبح به المصلون فإنه لا يرجع، يعني قد بقي عليه ركعة. أما بالنسبة للمصلين فإنهم يجلسون وينتظرون الإمام، يجلسون وينتظرون الإمام ويسلمون معه. نعم. يقول السائل: لقد سمعت من سماحتكم في الليلة الماضية أن من جاءه رجل يخبره أن زوجته تغادر الشباب كاذبا وصدقه وطلقها ثم تبنى له، فلما تبين له خلاف ذلك فإن زوجته لم تطلق، فكيف يكون هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن هزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. هذا لا ينافي الحديث، لأن الحديث يدل على أن الطلاق هزله جد، يعني لو أن الإنسان مازح زوجته وقال لها أنت طالق يمزح فإنها تطلق. أما الصورة التي ذكرناها فإن هذا الرجل لم يطلقها إلا على أساس أنها تغادر، فكأنه طلاق مشروع، كأنه قال: إن كنت تغادرين الرجال فأنت طالق، فتبين أنها لا تغادر وحينئذ لا يكون عليه طلاق. يقول هنا: رجل جاء من نجد قاصدا زيارة أهله في جدة ويعلم أنه سوف يعتمر ولو بعد كم يوم، فدخل جدة من غير إحرام وبعد ذلك أحرم من جدة وبعد العمرة لم يطوف الوداع، وهل طواف الوداع واجب وماذا يفعل؟ نعم. إذا كان هذا الرجل أهله في جدة وكان سفره إلى أهله لا إلى العمرة، لكنه يقول سأعتمر، فلا شيء عليه إذا اعتمر من جدة. وأما إذا كان من غير أهل جدة وله شغل فيها فقال إذا قضيت شغلي أحرمت، فهذا لا يجوز ما دام قد عزم على العمرة. وأما طواف الوداع فإنه واجب في العمرة كما هو واجب في الحج، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقلب أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلم أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام لا يخرج منه إلا ما دل النص والإجماع على خروجه، مثل الوقوف عرفة ومزدلفة وعن الجمار ومبيت منها، فإن هذا لا يشع في عمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة حج أصغر، فجعلها حجا فهذه ثلاثة أدلة تدل على أن العمرة كالحج في وجوب طواف الوداع. لكن إذا كان الإنسان الذي قدم إلى مكة معتمرا غادر مكة من حين انقضاء العمرة فإن الطواف الذي طافه للعمرة يكفيه عن طواف الوداع ولا يجب عليه الوداع لأنه لم يمكث في مكة حتى يلزمه الوداع. تقول السائلة: أنا فتاة ملتزمة ولله الحمد، وقد أتاني كثيرا من الشباب الملتزمين وأردهم لأني لا أريد الزواج، لأني لا أريد الزواج الآن حتى أعطي أهلي حقهم من الطاعة، فهل أستأثم بردهم؟ أفتونا مأجورين مع أن هناك من يكفيني. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنفقوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه الفتاة التي تقول عن نفسها أنها ملتزمة ولكنها لا تقبل الخطاب نظرا لإكمال طاعة والديها غلطانة في هذا الشيء، لأن طاعة الوالدين ليس لها منتهى إلا إذا مات. فالذي أرى أنه إذا خطبها أن يرضى دينه وخلقه فتعتمد على الله